إذا كان اللغة يوجد مدغما بإضافة إلى مصدر، يعني إذا كان المصدر مضاما والفعل مضاف إليه أو اسمه، يعني جعلنا مصدر عند اسم المصدر. اغتسل الرجل اغتسالا، هذا مصدر. اغتسل الرجل غسلا، اسم المصدر يكون أقل من حروفه. أو اسمه اسم المصدر. من قبلة الرجل قال له الوضوء، يعني الأرض سيد العباس. من قبلة الرجل قال له الوضوء، من قبلة قبلة لا تكرر أكرة حروف المصدر، من أن يقال إلى الرجل صار هذا اسم المصدر، صار الله رجل الله إليه وهو مجرور، لكنه في الحقيقة ماذا فعل؟ فمن قبلة الرجل يقال إلى الرجل من قبلة، ما معناه صار الوضوء دائما فاعل بفعل مكتوب تقديره استقر الوضوء، أو لفظ الوضوء من قبلة الرجل مرة أخرى، أو من أو إذا الزائدتين أحيانا يأتي محرف زائد زائد زائد من حيث الاصطلاح النحوي، إذا معنى يوجد شيء زائد في القرآن اصطلحوا على أن يسموه زائدا لكنه يفيد بين الديانين، لكن زائد بالنسبة للنحو فإنه عامل لعامل، عامل بالمرض غير عامل بالمعنى. أن تقول ما جاءنا من بشير، يعني ما جاءنا بشير، فمن حرف زائد بشير اسم مجرور لفظا مرفوع محلا. إذا فرقنا الآن ما بين اسم المصدر والمصدر، فلا من قبلة الرجل قبل يقبل تقليل هذا المصدر، قبل يقبل قبلنا هذا اسم المصدر، نعم. كذلك من أجل اسم المصدر والذي يعني معنى المصدر دون حروفه، يعني قال من ذلك قال أيضا كفى بالله شهيدا، دائما بعد كفى وبعد ليس ماذا في حرف هنا في الخبر او الفاعل، كفى بالله شهيدا يعني كفى الله شهيدا، نعم. الثاني اما شهيدا فانها صار في تمييز في ابهام، ولذلك تاتي شهيدا تمييز. الثاني وقوعه بعد المسند، فان وجد ما ظاهره انه فاعل تقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستتيرا، وكون المقدم اما مبتدا في نحو زيد قام، واما فاعلا محذوفا فعلا في نحو وان احد من المشركين استجارك فلست. زيد قام قولا واحدا على راي المشركين ماذا؟ لا يتقدم عندهم فاعل ابدا، ماذا تعرف مبتدا. اما في قوله وان احد، أنت ماذا تقول؟ إن من الأدوات التي تدل على الأفعال أم على الأسماء الحقيقة؟ إن تشتهر تأجر، فهذه نصها تدل على الأفعال أم على الأسماء؟ إن الأفعال إن تشتهر تأجر على الأفعال، فجاءت هنا على الأسماء إذا نقدر لها فعل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، يعني استجارك المشركين استجار، فتصبح استجارة الثانية توضيح للأولى وبيان الأولى، لأن أداة الشرط مختصة بالجملة الفعلية، ما هي أداة الشرط؟ إن، نعم. وجاز الأمران في نحن أبشر يعدون وأنتم تخلقون، أبشر من أمس فتقول كذا وكذا دخلت على الفعل، أزيد قائم دخلت على الاسم، إذا همزة الاستفهام تدخل على الاسم دارة وعلى الفعل دارة أخرى، ولذلك هل نقول يهدوننا بشر يهدوننا أم تبقى بشر يهدوننا، وشوط النكرة أنها جاءت بعد الاستفهام وتعرض مبتدا بينهما، هذا يجوز وهذا يجوز، لكن الأرجح ماذا؟ الفاعلية. قال وأنتم تخدمون نفس الكلام فيها، لذلك يقولون يجوز دخول حرف، يجوز دخول الثمان مشيها وإلا. ففي هذا وهو عندنا ضرورة أو مشيها مثلا ضرب خبر أو يظهر وإلا كقوله حكمك مسمى نظر أي حكمك لك مجبر وقيل أو مشيها بدا من الظهر. نعم يعني عندما قال فيها مشيها يعني فبالأصل عندما رفع طبعا هذا الشاعر يحتفل في علة الاحتمال فقد روي في مشيها يعني ورد الرفع وورد القصر وورد الجر. فأما بالنسبة للجر الجمال مشيها هذا بدل يعني من الجمال. نعم من ذلك بدل الاشتمال فالمشي هو جزء يتعلق بالجر. أما بالنسبة طبعا النصر عند ذلك تمشي مشيا عند ذلك تصبح مفعول مطلق. وكذلك في مسألة الرفع فهي التي تمثل فيها الأوليون نعم عند ذلك فصاروا يعني يقدرونها أنها فاعل مقدم. نعم والثالث أنه لا بد من فإن ظهر في اللفظ من قام زيد والزيدان قاما فذاك وإن فهو ضمير مستتر إما لمذكور كزيد قام كما مر أو لما دل عليه الفعل يعني لا بد أن يظهر إما أن يكون ظاهرا في اللفظ أو مقدرا. أنت إذا لم تجد فاعلا فماذا تقول الفاعل ضمير مستتر إذا قلنا قام زيد فزيد ظاهر فاعل إذا قلنا الزيدان قاما فكيف تدل على ماذا؟ على الفاعل الذي يعود على الزيدان يقول قاما فاعل فقام فعل ما مبني على الفتح والالف الف التثنية في محل رفع فاعل. أما إذا قلت يوجد شيء يدل على قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يشرب مين؟ الزاني ما عرف الزاني. إذا قدرنا أخذنا من يزني أخذنا الزاني ولا يشرب مين؟ الشارع. إذا كان صار التقدير ولا يشرب الشارع ولا يعود على الزاني. نعم. لذلك قال ولا يشرب هو للشارع وهو بما دل عليه الكلام وبحال المشاهده نعم كلا اذا بلغت التراقي ما هي التي تبلغ كان الكلام عن الروح اه اذا بلغت الروح كذب ونحن قوله اذا كان غدا تبكيني نعم فان كان لا يضيف حتى تغتمني أي من؟ أي إذا كان هو أي ما نحن الآن عليه من سلامته فإن كان هو أي ما تشاهده ما